السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الجواب على استفسارات الأسبوع 18 في كتاب معارج القبول في صفحة 979 يقول: ما معنى الأغرلل الأقلف؟ ما المراد؟ أي غير المختون، لأن الصبي إذا ولد، الإنسان إذا ولد أول ما يولد يكون فيه جلدة تحيط برأس الذكر تغطيه تماما، ورأس الذكر يكون غاطسا داخلها، فهذه إذا تبول يكون البول على هذه الجلدة، فإذا يعني ختنه أهله أي قطعوا يعني شيئا يسيرا من هذه الجلدة حتى يخرج رأس الذكر، وهذا هو سنة أو واجب على الذكور، سنة في حق الإناث، وهو من أسباب التنظيف. ويعني المقصود أنك فهمت معنى الأغرلل أي الأقلف، فالله عز وجل يبعث الخلق يوم القيامة غرلة يعني غير مختونين، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السؤال الثاني يقول: في صفحة 993 العرض له معنيان، ما الفرق بينهما؟ والجواب أن العرض، قال الشيخ، العرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فلا يوجد هناك مأوى يحتمون به ولا جبل يختفون خلفه، جميع الخلائق في موضع واحد كالخبزة، هذا الموضع كلهم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. طيب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عرض المؤمن على الله عز وجل، يخلو الرب جل وعلا بعبده المؤمن و يستره بكنفه، ثم يقول له: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا العرض معنى خاص بالمؤمنين. السؤال الثالث يقول أخونا السائل: ما معنى في صفحة 1002 وديوان لا يعبأ الله به الوارد في الحديث، حديث عائشة عند أحمد صفحة 1002: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الجواب أن الصحف التي تكتب على العبد تكتب في صحف، وتسمى الصحف الديوان، والأشياء المكتوبة في الحديث هنا قال ثلاثة أشياء تنقسم إلى ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما دون ذلك من الذنوب الصغائر يعني يغفرها الله عز وجل لعبده، وديوان لا يترك منه شيئا. فهذا يعني يبين لك أن الذنوب تتفاوت، الذنوب تتفاوت، ف يعني منها ما يعني لا يغفر أبدا وهو الشرك، إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، والديوان الذي لا يعبأ الله به ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، والثالث الذي لا يترك الله منه شيئا حقوق العباد، ظلم العباد بعضهم بعضا. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن هذا معناه، والله تعالى أعلم.